بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد أن ساق المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق أبوابا تتعلق بفضل الصدقة والزكوات وما يتعلق بها من عظيم الأجر وعظيم الثواب مما لا يعادلها شيء من كثير من الطاعات، وكذلك من الوعيد لمن منع وحال بين وصول نعم الله عز وجل إلى عباد الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك أو سينتقل إلى القيم التي تعد في الزكوات. وقلنا بأن هناك فرق بين الزكاة وبين الصدقة، فالزكاة واجب أصل والصدقة نفل. وقلنا هناك فرق أيضا بين الصلوات الفرائض وبين النوافل، ولكن النوافل تجبر الأصول التي هي الواجبات. ولذلك قلنا بأن العبد لابد أن يخرج من الصدقات أضعاف أضعاف ما يخرج من الزكوات، يعني كما قلنا الأموال غالبا يدخل فيها الرياء بخلاف الصلوات. يعني الصلاة يوم القيامة يأتي العبد إذا نقص من فريضته يقول عز وجل هل له من تطوع، فإن كان له جبر، وغالبا يعني لابد أن يكون هناك نقص في الصلاة، ولكن ليس نقص الصلاة كنقص الزكوات، لأن غالبا الصلاة الإنسان لا يعني يتعلق بالرياء ولا يدخل فيها شيء في حظ النفس إلا النذر اليسير قريبا من الأموال، بل إن غالب الإنسان يخرج جميع زكواته ولا تقبل منها ولا يقبل منها شيئا قط بسبب ما يدخلها من حظ وحظ نفس ورياء وغيره. وذلك قلنا في الذين أو في الثلاثة الذين تسعر بهم النار عند أول من تسعر منهم العالم، وهذا العالم الحديث فيه أنه تعلم وعلم وقرأ وأقرأ ولكن نال الحظ، يعني نال حظ علمه في الدنيا بسبب المكانة والمنزلة إلى غيره. بالنسبة لصاحب المال انظروا لحاله، لما سأله المولى عز وجل بعد أن عرفه نعمة ماذا عملت، قال أنفقت فيك، انظر إلى قولي أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، يعني هذا وصل الجهد لدرجة أنه ما تفرغ إلا للإنفاق والصدقات في الليل وفي النهار. فيقول له الله كذبت ما أنفقت ليقال منفق، فنال حظ الدنيا بسبب أن حظ نفس كان موجود. وذلك هذه الأموال خاصة تحتاج من العبد إلى إخلاص وتخليص شديد جدا. وطبعا الأصل الإسرار، أن يكون في السر كما في الحديث ورجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شماله، لكن قد يكون في العلن ميزة إن أمن العبد قلبه. يعني أنت في بلد في مكان في وضع الناس في عندهم الشح والحرص هو أصل، فلا بد أن تظهر النفقة حتى يستدل وحتى يستشهد البعض بك فينفقون، لكن بشرط أن تأمن قلبك. يعني كل أمنت قلبك كل ما كان خير. ولذلك يعني كلما الإنسان أحس من قلبه خلل لابد أن يجعل بينه وبين الناس وسائط وكيل، هذا الوكيل يكون وسيط يقوم بأنه يعني حتى أنه يصرف عنك تماما الاسم ويبعد عنك السمعة ويكون أوقع في القبول. المهم إذا احتيج إلى الإعلان لحاجة الناس يعلن، الإصرار يسر. فلذلك الأمر هذا يحتاج إلى فطنة لأصحاب القلوب. فهنا بدأ يتكلم عن القيم التي تتعلق بالزكوات، أما الصدقات فهي بلا حد. فقال رحمه الله تعالى باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هاتي قد بلغت محلها. لو أن شخصا تصدق بشيء كبير كبير يجوز، كلما عظم الصدقة كلما عظم الله له الأجر، وكلما جاد بما عنده من أغالي وأعلى الأشياء كلما كان خير. وذلك ننظر لقصة أبي طلحة الأنصاري، نظر في أحب شيء إليه وتصدق به وأنفقه. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو المصري، قال حدثنا أبو شهاب وهو أبو شهاب الحناط عن خالد الحذاء. حد يعرف لما سمي بالحذاء؟ هو هناك طرفة وقعت لهذا الرجل ولقب بهذا اللقب. كان عنده حذاء دالي، طبعا المحدثين فقراء جدا وما عندهم أموال، فكان عنده حذاء، فالحذاء طبعا ضرب من اليمين ثم ضرب من الشمال وضرب من قدام، فصار الحذاء يطلع فيه في الركبة فوق. فذهب إلى رجل بيصنع برقة الأحذية فوضع عنده الحذاء، كل ما طبعا يبقى ماشي هافي، كل ما يجيله يقول له طب انتظر شو، حطت الحذاء في المية عشان يبوشه ويخيطه، يجلس جالس طبعا ده محدث وعالم، فيجد نفسه في وقت ضايع، فيقول له أتيك غدا. يجي له غدا يشوفه راح حط الحذاء وراح حطه في المية وراح مطلعه عشان يلقى حوله، يجلس يطول المدة إلى أن مر الناس فقالوا بأن خالد مجالس هذا الحذاء، فسمي خالد الإيه؟ الحذاء، لأنه كان جالسا بجوار حذائه، ولا أدري بقى هل الحذاء خده أو لم يأخذه. فبعد ذلك قال عن حفصة بنت سيرين، وهي أخت من؟ أخت محمد وأنس وجماعة، أسرة آل سيرين كانوا جميعا علماء، وكان أعلمهم جميعا حفصة، حتى أن محمد بن سيرين إذا استشكل عليه مسألة يقول سألوا أختي حفصة، وكانت تسمى بأم الهزيل، ورزقها الله بولد بار جدا، وكان هذا الولد رحمه الله ورضي الله عنه كان متزوجا، فكان يراود أهله حتى تنام ثم يقوم إلى أمه، يعلم في وقت ساعة قيامها من الليل، فإن كان في الشتاء يدفئ لها المكان ويظل هكذا إلى الصباح حتى يذهب لصلاة الصبح. وتقول حفصة لولا أني أعلم أنه يتقرب بهذا إلى الله عز وجل لمنعته. فمات في حياتها فوقع في قلبها غصة عظيمة جدا جدا، حتى قالت كنت أجد طعم هذه الغصة في قلبي من مر ثكل ولدها. قالت فدعوت الله في ليلة ليلاء وذكرت آية، فعندها أذهب الله ما بي. عن أم عطية وهي نسيبة الأنصاري، أم عطية وكانت امرأة من نساء الأنصار، ويعني لها بعض الأحاديث التي تتعلق بماذا حد يعرف؟ والغسل وغيره. قال بعث إلى نسيبة، هو المفروض تقول بعث إلي، ولذلك إيه قالوا إن هذا تحوير من بعض الرواة. وغالبا بنرى كثير من الوقائع ربما يقولها صاحبها وينسبها لغير، كما وقع لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال جاء مال وفير من الأنصار، وال وفير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الأنصار فقام رجل على الباب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعف عفه الله ومن استغنى غناه الله إلى آخره، قال فرجع، فكان الرجل هو من؟ أبو سعيد الخدري. كذلك أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، وكذلك عائشة، فلما سئلت عائشة قالت قيل أنت؟ قالت نعم. أما أم سلمة فأيضا هذا الأمر يقع عليها رضي الله عنها، فشهد أنه قد ينسب القول إلى غير الراوي من باب يعني عدم البيان وذكر المسألة فقط وما يتعلق بها. بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاف، هذه الشاة كانت صدقة، كان يعني تصدق عليها بصدقة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها يعني قطعة من اللحم، وطبعا معلوم أن الصدقات لا تجوز على آل محمد يعني على الهاشميين عموما، تجوز لهم الهدية ولا تحل لهم الصدقة، وذلك إيه؟ لا يقبلونها. لكن لو رزق إنسان، لو جاء لإنسان بصدقة ثم أهدى منها جاز لهما، هي له صدقة ولغيره إيه؟ هدية. طيب ما الفرق بين الصدقة وبين الهدية؟ ما الفرق بين الصدقة وبين الهدية؟ من يعرف؟ قول طيب بفر مش عاوز يرد، واحد اداني هدية وما ردتلوش، طيب من أيضا يدلي بدلوي؟ ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ لا لا لا ما أتكلم أنا، مثلا أنا شخص الآن هو كيف أعرف أن فلان هذا أعطاني صدقة أو أعطاني هدية؟ الصدقة في الخفاء، الروح تجاب لي هدية في الخفاء، أنا عاوز أعرف، أنا أريد أن أعرف أنا أن فلان هذا أعطاني هدية أو فلان هذا أعطاني صدقة، كيف أعرف؟ لا مش هيقول، ما هو لو قال لي مش واخدها اصلا. هو لو واحد جاء لواحد مثلا فقير وقال له خد دي صدقه ياخد؟ ما في كثير من الفقراء عفيف، هتقول خد يا عم زكاه المال بتاعتي؟ اقول لك مش عاوز يا عم الله الغني. الله اكبر، شوف كلام الكلام العيون. الهديه تكون من محب، يعني تعرف كده في عيونه الحب. اما الصدقه فتكون من مشفق. ركزوا في هذا جدا، الهديه ايه يا شيخ عثمان؟ تكون من محب في لغه في العيون. اما الصدقه هذه بتجي ايه جاي مشفق عليك بقى وعمال ايه يلف ويدور حواليك وكده، فطبعا هذه هي الفرق بين هذا وده. هذا عند من يشعر. ولذلك المسلم عموما يعني يكون عفيف، واذا حس بكسر نفس من احد لا يقبل، يعني حتى لو كان محتاج لهذه الصدقه. ولذلك موقع موقف طريف عند طالب للامام احمد، لما كانت ام صالح يعني تسجر التنور الفرن، وعلى فكره بالمناسبه كنا ماشيين امبارح وشمينا ريحه عيش كان مع الاخ سعيد خبز الفرن، فكادت يعني كنا يعني نحن نذهب ونطلب العيش، عافانا الله واياكم. اليوم الشاهد فرائحه الخبز كانت لها رائحه يعني غير الروائح اللي موجوده حاليا التنور. فالطالب هذا انشغل عن الامام وبدا يرمق الريحه بقى والفرن وكده، فحسب الامام احمد فقال ابني صالح اذهب واعطيه رغيفا. فطبعا الطالب جاب له قال لا رفض، قال له لا ورفض تماما. فلما انطلق قال اتبعه به، فقال هو ابا، قال اتبعه به. فلما ذهب وتبعه صالح اعطاه الرغيف فاخذه، فقال عجبا له، قال يا بني هذا يعني لما كان جالس استشرفت نفسه، فعلم ان هذا مقابل استشراف ان احنا انتبهنا له فابى. فلما جاءه من غير حيله جاز له هذا من غير مساله. فلذلك هذه التي يجب ان يفرق الانسان بينها. فهنا ارسلت عائشه رضي الله او ارسلت الى عائشه رضي الله عنها منها قطعه من اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا الا ما ارسلت به نسيبه من تلك الشاه. وذلك لا يشترط في الهديه الرد، يعني بعض كده زي ايه نظام، انتوا عارفين عندكم هنا في البلد بيعملوا ايه حاجه اسمها النقوط مش كده؟ واحد بيتجوز يروح مديله كيس ظرف فيه 10 جنيه، وبعدين يفضل التاني مستني لازم يردوا له 10 جنيه، ولو ما جاش بيعمله فضيحه، ها الضعف كمان، الله المستعان. فهذا اللي هو فالهديه لا يشترط فيها المقابل اطلاقا، الهديه من محب. ولو احس المهدي انك ستعطيه ربما لا يعطيه، يبقى واحده بواحده يبقى هيقف. يعني بعض الناس يبقى مصر انا اديتك هديه يبقى لابد ان انا اجيب لك الهديه، يبقى هنا انتفت العله من هذا. هو ممكن على المدى الطويل ماشي، لكن لما اشعر واحس ان تعطيني هديه لازم اعطيك هديه، تعطيني شيء لابد ان اعطيك مقابل، هذا قد يكسر قلبي ويؤدي الى يعني شيء من عدم التوازن بين الطرفين. لكن هذا الأمر قد يكون الهدية هذه قد تكون رمزية، ولكنها قد تكون أغلى من أي رد. ليه بقى؟ لأنها علامة ورمز على الإيه؟ المحبة، يعني بيهديك شيء على أساس أنه محب لك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وربما كان جميع الأنصار يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها فيعظمون الهدايا، بل كل الهدايا، حتى غار نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأرسلنا يعني بعض الوسطاء، منها فاطمة رضي الله عنها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ده حتى المسلمين بيجوا في يومها ويعطون الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا سكت عن فاطمة وقال يا بنيتي ألا تحبين ما يحب أبيك؟ ثم أرسلنا أم سلمة، وجدت أم سلمة وقالت نساءك ونشدنك العدل في ابن أبي قحافة. فالشاهد هنا بأن هذا الأمر قد يكون واضح وظاهر جدا جدا بالنسبة لتعظيم الهدايا، وهذا من عظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه، فقال هاتي ائتيني بهذا اللحم الذي وصل فقد بلغت محلها. يبقى إذن هنا انت حولت من صدقة إلى هدية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب زكاة الورق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قول باب زكاة الورق، ما معنى الورق؟ الورق اللي هو إيه؟ الفضة. وعموم الفضة ليس المضروب، كل فضة تسمى ورق بخلاف ما ضرب وهي تسمى دراهم. وأيضا يسمى زكاة النقدين، النقدين بقى اللي هم إيه؟ الذهب والفضة، لكن نقدين بمعنى عملة. النقد اللي هو إيه؟ نقد العملة اللي هو يتعامل به الناس. فالورق عام، الورق إيه؟ عام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي. هنا البعض كان تكلم في عنعنة عمرو عن أبي أنه ما سمع من أبي، فأراد البخاري أن يعقب بالحديث التالي اللي هو الطريق التالي بسماع عمرو من إيه؟ من أبي، فساقه متابعا لهذا. قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود اللي هم إيه؟ النوق الإبل. ودائما يا إخواننا في الصدقات بيفضلوا في الماشية يفضل الإناث عن الذكور، فالأصل فيها الإناث، وإذا أراد أن يعدل إلى الذكر فربما يعطي شيئا يضاف إلى تعظيم القيمة، لأن طبعا الإناث فيها فوائد عظيمة جدا بالنسبة للناس. فليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. نتكلم بقى بالتفصيل عن أنصبة الزكوات في هذه الأشياء، ولكن هنا يتعلق فقط بالسائمة. بالسائمة بمعنى السائمة إيه؟ التي لا يطعمها صاحبه. أما لو واحد مثلا عنده مزارع يربي بربي شياه بربي أبقار بربي أي أشياء، فهذه تدخل في عروض التجارة وليس في زكاة الإيه؟ السوائم اللي فيها الأعشار وهذه الأشياء، ده نتكلم عنه بالتفصيل لما يأتي الوقت إن شاء الله. وليس فيما دون خمس، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. والمقصود هنا أواق من إيه بقى؟ من الفضة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأيضا لذلك يعني برضو سريعا كده ممكن نقول مثلا الوسق يعني تقريبا هيكون إيه اللي هو النصاب، ممكن تقريبا يساوي يعني إلى أن نتكلم بالتفصيل حوالي 612 كيلو جرام بر ثقيل. بر ثقيل، بر اللي هو إيه بقى؟ قمح ثقيل أو رزين، يعني مش إيه؟ مش مبلول أو فيه تلف، يعني لا مسوس ولا مبلول، بر سليم، حوالي 612 جرام. بالنسبة للفضة ما يساوي تقريبا برضو حوالي 595 جرام فضة، ده النصاب. ما دون ذلك ليس فيه. بالنسبة للذهب نظرا لأهميته فممكن 85 جرام خالص، لو عيار كام؟ ما فيش 24 على فكرة، لا يوجد ذهب 24 قط، 23 ونص زي ما قلت معمر كده. 24 ده يعتبر ايه؟ عبارة يعني يعتبر في اليونان الذهب طري، فلا بد ان يصاب يدخل فيه بعض الشوائب اللي هو النحاس او الفضة او غيره. 85 جرام، عيار 21 97 و200 ملي تقريبا، 97 و200 ملي. عيار 18 حوالي 108 جرام، دي اللي هي الأنصبة التي تتعلق ب، ما دون هذا ليس في زكاة. وما زاد عن هذا كنز إلا إن أدي حقه، يعني ما زاد عن هذا يعتبر كنز حتى يؤدى الحق الخاص به. بعدها قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني عمرو وهو ابن يحيى المازني أنه سمع أباه أو قال سمع أباه عن أبي سعيد الخدري بهذا. ما اسم أبي سعيد يا اسمك إيه سيد؟ ما من هو أبو سعيد؟ سعد إيه؟ سعد ابن مالك مش كده؟ طيب من يشاركه في الاسم؟ أنا بسأله هو، بسأله هو. إن شاء الله أنتم كلكم علماء، بس ينقصهم حاجة مهمة جدا جدا مع العلم، مهمة جدا. الشيخ خالد عارفها. طيب بعد ذلك قال باب العرض في الزكاة، باب العرض. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض أو من العروض. قوله باب العرض في الزكاة، العرض ما دون الذهب والفضة أي أشياء. والعرض هو عبارة عن إيه؟ الأشياء المثمنة. ولذلك إخواننا نجد بأن ما في هذا الكون جميعا كل شيء في هذا ينقسم إلى قسمين، ثمن ومثمن. كل شيء ثمن ومثمن. الثمن هو يعني الذهب والفضة وما عادل الذهب والفضة، اللي هي العملات الموجودة في العالم كله، يتسمى إيه؟ ثمن، أثمان الأشياء. وذلك الآن لما الناس بيتعاملون بالتجارة أو بغيرها من الأشياء معروف هذه ثمنها كم، يبقى لها ثمن، يبقى ثمن وإيه ومثمن. الثمن قيم الأشياء، وكل مثلا يعني أمة وكل زمان بيحدد هذه القيمة. وكل ما دون هذه الأثمان مثمن، العمارات، العقارات، الأراضي، الثياب، الطعام، كل شيء مثمن. وحصل على حسب برضو حالات الزمان والمكان خلط وربما تداخل في كيفية التعامل مع الثمن ومع المثمن. وضحت الصورة؟ فبعض الناس كما وقع في الجاهلية كانوا يبيعون ثمن بثمن. ثمن بإيه؟ بثمن. طب كيف يباع ثمن بثمن؟ واحد ده الثمن ده دي حاجات ثابتة يعني لا يستفاد منها إلا في الاستعمال فقط، فيستعملوها مع الزيادة. يعني مثلا يعني يبيع جنيه بجنيه، ألف جنيه بألف جنيه، ده ثمن بثمن. هذا يعني لو تعامل به الناس يسمى عبث. لما واحد يجي واحد يقول له ايه، بقول لك لو سمحت بيع لي 1000 جنيه ب 1000 جنيه، هيقول له ايه؟ هيقول ده في عقل شيء. ولكن كان هنا طريقه اخرى وهي مع الزياده او النقص، مع الزياده او الايه النقص، وهذا الذي يسمى الربا. ولما عظم حاجه الناس الى هذه الاثمان وعدم وجودها عند الكثير عظم هذا النوع من هذا. ولذلك ده بيسمى بقى ايه في عرف الفقهاء الصرف، باب كده اسمه ايه الصرف، ويدخل فيه الربويات وما يؤدي الى انواع الربويات. عموم الثمن بثمن، هذا طبعا الربا. والبعض قد يؤدي يعني مثلا يعني يبيع يقولوا 1000 جنيه ب 1000 جنيه، ولا بد طبعا لا يصلح مع الوقت، يعني مثلا ما يقولوش مثلا 1000 ب 1010 الآن، يصلح؟ ما ينفعش. واحد يقول له خد 1000 جنيه واديني 1010، هيقول له لا طبعا. فلابد أن يكون في عنصر الثمن مع الثمن الزمان، هذا لابد. فمع الزمان كلما تباعد الزمان كلما ربما زاد الايه زادت القيمة حتى يصل إلى أضعاف مضاعفة ولا يضبل بده ثمن بإيه؟ بمثمن. أرجو أن احنا نركز في هذه الأشياء، لأن هذه القاعدة دي مهمة جدا في كل ما هو آتي. يبقى ثمن بثمن. طيب ربما لما نزل التشريع ودخل الحلال والحرام كده أصبح على الثمن بالثمن حيل، لأنه ربا وصعبه في النار. الحيل هذه إيه؟ هو أنا أريد مالا، أريد مالا وسأسد مالا، ما عندي إلا هذا، فبعمل إيه؟ أدخل المثمن وسيط بين الثمنين، بمعنى أروح لواحد عنده معرض سيارات، واحد عنده بيبيع مثلا غسالات ثلاجات هذه الأشياء، وأشتري منه ثلاجة أو سيارة بكم هذه؟ يقول لي طبعا أنا بشتري هنا لابد أن يكون إيه؟ تقسيط، لأن البيع ثمن بمثمن بأي صورة يجوز، يجوز ثمن بمثمن في نفس اللحظة اللي هو بيع حالي، ويجوز مثمن بثمن آجل، وثمن بمثمن آجل اللي هو بيع التقسيط وبيع السلم والبيع المعروف بين الناس، دي أنواع البيع الحلال. فيجي يدخل البيع بين الثمن والثمن لعلة الإيه؟ الزيادة، أو عاوز فلوس، بمعنى يروح للرجل سيارة ويقول له اديني عربية بمئة ألف تقسيطا، طيب تشتريها بكام؟ يقول له اشتري منك بسبعين ألف، يبقى أخذ سبعين ويسد كام؟ مية. ده اسمه إيه؟ نوع من الربا، أو حيلة إلى الربا، وصول إلى الربا، يسمى بيع العينة. ولذلك في تحذير كما بين وسلم، واللي هو طبعا وتبايعتم بالعين. في نوع تاني برضو يعني أبعد من هذا شوي، يذهب لأنه عاوز فلوس فيشتري سيارة أو غسالة أو أي شيء يشتريها، وربما ينقلها إلى بيتي أو في السيارة، ويذهب إلى تاجر آخر يقول له اشتري هذا، واشتراها بمئة مئة ألف وباعها أيضا بإيه؟ بسبعين. يبقى هنا حيلة للوصول إلى إيه؟ إلى المال. طيب سؤال مهم جدا جدا جدا، إثم الربا يقع على من؟ من هو المجرم الذي يقع عليه جرم آكل الربا؟ من هو؟ ها؟ المشتري، ليس التاجر، ده الأصل المشتري اللي هو عمال يلف الحيل دي كلها، عمل زي ايه؟ زي كالفأر الذي ينتقل لإفساد مكان من مكان إلى مكان، فهو نفسه هذا اللي بيعمل الحيل دي كلها، يروح يشتري مسجل عشان ما عرفش يجيب له ايه ويدفع، المهم دي كلها حيل. طيب في حتة تانية برضو ظهرت جديدة، وهي واحد معاه فلوس ويجي مثلا يقول انا معاه فلوس يا اخوانا، بس اللي عاوز حاجة اجيبها لك، عاوز تشتري سيارة اجي معاك اجيبها لك، تشتري غسالة اجي معاك اجيبها لك، تبني بيت اجي معاك ابنه لك، معاه فلوس وبالتقسيط. نفس المشكلة برضو، دخلنا في ثمن بثمن مع دخول الصنعة او السلعة وسيط. يبقى ياخدنا نركز جامد جدا، اذا زاد الثمن بالثمن باي حيلة او صورة يدخل فيه غير مسمى البيع، لا يسمى بيع. وضحت الصورة دي؟ طيب أيضا في حاجة بقى، مثمن بمثمن. أنا كان زمان ممكن واحد إيه، واحد عندها شوية فراخ وطلعت له خمس بيضات، يروح تجيب بالخمس بيضات دول تجيب شوية رز بالبيض وشوية شاي وشوية سكر. حد شاف الكلام ده؟ طبعا شايفين العز كله. كان زمان بقى الكلام ده موجود كده، الشيخ خالد شافه فيروح يشتروا بيه كده. يبقى لذلك ما كانش ايه موضوع الفلوس ده، كان يندر ممكن شويه رز او شويه قمح ويروح يشتري بيهم شويه شاي وسكر او جبنه او غير ذلك. دي بيسمى ايه بقى؟ مثمن بمثمن. واضح؟ مثمن بمثمن، وهذا جائز الا في خمسه اشياء. اذا يجري الربا في الثمن بالثمن ويسمى ربا ايه بقى؟ لا نسيئة، لأنه أصلا لأنه هذا بيع يعني آجل، يعني مال بمال مع النسيئة، ينسى الوقت والزمن، يحدد سنة شهر اثنين نسيئة، لأنه لو حاضر لا يسمى ربا ومفيش حد يقبل هذا. طيب بالنسبة بقى لمثمن بمثمن، في خمس أشياء يدخل فيها ربا، يسمى ربا الايه؟ الفضل، الزيادة، انه هيزود الفلوس ما يصلحش فيها زيادة، لكن ممكن يصلح الزيادة في عندي رز ياباني برز فلبيني. هل جودة هذا بهذا؟ لا اطلاقا. ممكن اقول لك الشوال اللي هو الياباني ده بشوال ونص فلبيني، او عندي بلح، بلح مثلا جيد ببلح رديء، الشوالين من الرديء بالشوال بايه؟ بهذا. هذا يسمى ربا الفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث بلال رضي الله عنه لما جاء بتمر برني، تمر من أجود تمور المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر المدينة هكذا، طعم التمر الجميل ده؟ قال لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين، بنشتري الصاع من هذا بإيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أوه عين الربا، هو ده الربا، ولكن اشتري هذا ثم بيعه ثم اشتري ايه؟ هذا. وضعت الصورة؟ او بيع هذا واشتري هذا، المهم ما يكونش الاثنين ايه في المقابل. يبقى خمس اشياء، منها بقى ايه؟ اول حاجة ها التمر، اقصد الاول الذهب والفضة، ثم لان طبعا الذهب والفضة تستعمل كعملة وتستعمل كايه؟ كمشتريات. يعني مثلا راح يشتري من تاجر الذهب ذهب أساور غوايش، لا يجوز المقابلة إطلاقا، يقول لك عشان المصنعية أخذ 100 جرام بإيه؟ ب50 أو 90 أو كده، ده يجوز لأن هذا ربا الفضل. يبقى الذهب والفضة والتمر والشعير والملح، هذه الأشياء التي يدخل فيها مسميات ربا الفضل. وما عدا هذا يجوز، ممكن أشتري بيت ببيتين، سيارة بسيارتين، ساعة بساعتين، أشتري عنز بعنزين، هذا يجوز فيه الايه؟ التفاضل ولا حرج. بعد ذلك بقى بقي اشياء طبعا دي تاتي في وقتها ان شاء الله. فانا اريد ان اقول هنا ان العرض في الزكاه هو ما دون النقدين، اي شيء اللي هو مسمى يعتبر مثمنات، اي طعام، ثياب الى غيره. وقال طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال طاووس، البخاري أحاديث تنقسم يا أخوان إلى قسمين، إلى قسمين، أحاديث معلقة ساقها على سبيل يعني المسائل الفقهية والعنوان مع الباب يسمى معلق، والأحاديث المسند الذي على شرط في الكتاب اللي هو الحديث الايه؟ المسند فقط. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينسب إلى البخاري حديثا علقه يقول رواه الايه؟ البخاري، لابد أن يقول رواه البخاري وإيه؟ تعليقا، لكن مسند لا. فهذا قال. وقال طاووس، أيضا المعلقات عند البخاري بتنقسم إلى قسمين، ما كان على صيغة الجزم فالغالب عليه الصحة بشرط إلى من أسند إليه فقط، لكن باقي السند ينظر فيه. يعني مثلا لو قال البخاري قال شعبة، يبقى الحديث الإسناد إلى شعبة إيه؟ لكن ما بعد شعبة ينظر، قد يكون صحيح وقد يكون إيه؟ ضعيف. هذا إذا كان بالجزم. أما إذا كان بصيغة التمريض قيل أن إلى غيري، فهذا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، الصحة ويحتمل الإيه؟ الضعف. فهنا وقال طاووس بصيغة الإيه هنا؟ الجزم، يبقى الحديث إيه؟ يبقى الحديث الإيه؟ فقط فقط. أما ما بعد طاووس ينظر. ولذلك نظر العلماء ما بين طاووس ومعاذ فوجدوا أن طاووس لم يسمع من معاذ، فالحديث في انقطاع بين طاووس وبين إيه؟ معاذ. وتعجب العلماء من البخاري، فالبخاري كان يخالف الأحناف في كل شيء، غالب الكتاب الصحيح في مخالفات صريحة ورد على الأحناف من الألف إلى الياء. في هذا الباب البخاري رحمه الله وافق الأحناف في مسألة القيمة، قيمة الإيه؟ الزكوات، بس هذا ليس على الإطلاق ما عدا زكاة إيه؟ الفطر. وضعت صورة، يعني البخاري أراد هنا أن القيمة تجزي في جميع الزكوات ولكن هيأتي في الباب الذي يتعلق بزكاة الفطر فهي لابد أن تخرج إيه؟ عينية. وضع الصورة. فهنا قال الأثر هذا: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير وذرة. يعني بدل ما تجيبوا لنا شعير وذرة والحمل فبيعيه عندكم وقتوا لنا بثياب وأشياء تعدل القيمة. وعلى هذا مذهب البخاري القيمة في الزكاة. وهذا أجاز جملة من العلماء لأن أحاديث الباب مع البخاري، وذلك العلماء أنصفوا البخاري وقالوا ساعده على موافقة الأحناف الأحاديث الواردة في جواز القيمة في الزكوات عدا الإيه؟ عدا إيه؟ الفطر. بمعنى واحد مثلا بيتاجر ساعات، هل يلزم يخرج ساعة؟ لا، لا يلزم يخرج قيمة. واحد بيتاجر في شاي وسكر وجبن، هل لازم يطلع شوط سكر وشاي وجبن؟ لا يلزم. واحد مثلا بيتاجر في أي شيء، فالمهم الشاهد هنا جاز إخراج الزكوات على سبيل القيمة إن كان أنفع للناس. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أذرعه واعتده في سبيل الله. برضو أراد هنا أن يبين بأنه جعل هذه الأشياء يعني بديل لها، وهي احتساب الأجر والقيمة بما القيمة المعنوية عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا معشر النساء ولو حتى من الحلي. فلم يستثمن صدقة الفرض من غيرها، يعني كله في القيمة. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ممكن ذهب أو فضة أو عاج أو أي أنواع الصدقات ممكن يتصدق بها الإنسان. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. نعم.